السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم في هذه الأوقات وفي كل وقت بعلم نافع وعمل صالح، وأن يطهر قلوبنا ويصلح بالنا. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام حول آثار الذنوب والمعاصي عافانا الله وإياكم منها. يقول: ومن عقوبة الذنوب والمعاصي إنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة. ما معنى هذا الكلام؟ بيقول إن القلب ده عامل زي القطار، القلب ده سيارة، العربية بتاعتك. فالقلب اللي مسافر للدار الآخرة، فإن المعاصي دي بتكون عاملة زي المطبات، كل شوية تهدي سرعة القطار ده، سرعة القلب. فالقلب هو ماشي يضعف، فيلاقي إن في حواجز، في حواجز في الطريق. المعاصي تزيد، يبدأ القلب نفسه يضعف، اللي هو وسيلة الايه؟ وسيلة المواصلات اللي انت بتسافر بيها. إلا من أتى الله بقلب. انت مسافر بقلب، هدفك في الحياة انك تقابل ربنا بقلب سليم. انت معك قلب، القلب ده عشان تنجو غدا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، أن تأتي الله بقلب سليم. لذلك مشروع المشاريع أن تلقى الله بقلب سليم. إيه هدفي في السنة دي، السنة اللي أنا عايش فيها ديت؟ الخطة بتاعتي، الخطة أنك تلقى الله بقلب سليم. طب يعني إيه كلمة قلب سليم؟ يعني إيه قلب سليم؟ الجماعة اللي مددين، والجماعة اللي مريحين، واللي لسه بيتاوب. أي واحد بيسمعني هو ممدد على السرير دلوقتي يتعدل، وبلاش يكمل في الحتة دي لأنه غالبا مش هيلحقنا، وبلاش تعمل فيها إنك الوحيد اللي هتنجو. لا، تعدل، فأنت غالبا هتنام برضو. القلب السليم الخالي من الشبهات والشهوات، القلب السليم اللي متعلق بالله بس، القلب السليم اللي سليم من الأمراض. في حد منكم حاسس إنه مش هيكمل اللقاء وهينام؟ اللي حاسس إنه هو هينام ومش هيلحق أول 10 دقايق أو يدوب نص ساعة بالكتير وهيسقط، يكتب 1. طالما ما كتبش 1 يبقى شكله نام. طب الجماعة دول لو يقوموا يتوضوا ويرجعوا تاني، حاولوا تقوموا تتوضوا وترجعوا تاني المجلس. لا خلاص خلاص، انا بقيت صاحي، بلاش الشيطان يعملها معاك للمرة العاشرة. ده عاشر خميس بينيمك فيه برضو. القلب السليم، شوفوا يا جماعة، عم اجي اقول لك القلب ده، انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان المعلومات اللي جاية دي اظن ان هي مهمة، ومن تدليس الشيطان أحيانا في مجالس العلم ينيمك، فأنت طبعا تيجي تقول يا درس فاتني. لا لا، مش فاتني، ده أنا حضرت نص ساعة، كان بيتكلم على كذا كذا. فإيه اللي يحصل؟ يجي الدرس ينزل بعد كده تسمعه؟ لا طبعا مش هتسمعه. ليه؟ ما أنت حضرته، فمش بتاخد بالك أنك كنت حضره إيه وأنت نايم، أو أنت إيه بتسقط. حاولوا جماعة ما تعملوا حاجة تعملوها صح، تعملوها صح. يعني انت دلوقتي هتسمع، اسمع صح. هتحضر اللقاء، احضر صح. خلاص، لان هو وقت انت يعني بتضحك على نفسك ان انا مدي نفسي ايه الحمد لله ده مجلس علم وانا مركز وحاضر الدرس، فبلاش تضحك على نفسك وتديها الرسالة دي ان انا حاضر المجلس. لا لا لا، انت مش حاضر المجلس، خلاص انت ممدد في المجلس، انت مسترخي في المجلس. جميل. طب وايه اللي فيها؟ فيها خير كتير وفيها خيرات جميلة، لكن صدقني يعني لو قلت الأذكار وكملتها ولا فتحت وردك هيكون أبرك بكتير من الإيه، من الوقت ده. وإن كان غالبا يعني هتقول الأذكار برضو بالطريقة ديت والقرآن بالطريقة ديت هيكون في إيه. فبورك لهذه الأمة في هذا الوقت، بورك لهذه الأمة في هذا الوقت، خلاص. وبلاش تضحك انت وزوجتك او انت واختك دلوقتي وتعدل بقى، كفاية انا مش بقالي 5 دقايق اتكلم عشان ده انك تضحك. فربنا يعينكم ويسددكم، ومن الدعوات المهمة انك تدعو الله ان يوفقك استثمار مجالس العلم او المجالس اللي فيها تذكير بالخير، لان الموضوع ده هيفرق كتير معانا. كنا بنقول ايه بقى؟ عشان كده رحنا الاستطراد ده، يعني قلب سليم. القلب السليم عم اجي اقول لك انا الاخ ده بيعاني، الاخ ده بيعاني، عينه فيها مشكلة، عينه مش سليمة، فهيروح للدكتور. يعني ايه عينه مش سليمة؟ يعني ما بتقومش بدورها كما ينبغي، فاهمين؟ بقى فيها علة تمنعها أنها تمارس، أنها تمارس دورها وتمارس الشيء اللي من أجلها خلق. العين دي ربنا اداها لك ليه؟ لتبصر بها، جميل، ولا تتزين بها، تزينك وتبصر بها، خلاص ده الأصل. طب فعما النظر يضعف قوى الله بصائرنا وعافانا الله في بصرنا، عما النظر بيضعف ايه اللي يحصل بقى هنا؟ هنا النظر ضعف ده معناها ان العين ما عادتش بتقوم بدورها كما ينبغي، ما عادتش سليمة، فاهمين كويس انا بقول ايه دلوقتي؟ فيعني ايه بقى قلب سليم؟ ان يظل يقوم بدوره اللي ربنا خلقه بيه. وصلت الفكرة؟ فانت ربنا اداك عين لتبصر بها، اداك ودن لتسمع بها، اعطاك يد لتمارس الحياة بها، واعطاك قدم لتسير بها. لكن كل دي اذا كان بها عطب انت غير مؤاخذ شرعا، انت غير مؤاخذ شرعا. مش بايدي ان ربنا سبحانه وتعالى ايه ابتلاني في حبيبتي، في عيني، في اذني، في يدي، في قدمي، بل بلاء الجسد، بلاء الجسد الاصل فيه انك ماجور، لكن بلاء القلب الاصل فيه انك مأزور، هتتحاسب. وصل الفكره؟ القلب ده بقى لازم يقوم بوظيفته. يعني العين انا مش مسؤول يوم القيامة لو بيها عطب وما تقامتش، ما قامتش بوظيفتها، الا لو انا الذي اعطبتها، انا اللي دمرت عيني ودمرت ايدي ودمرت رجلي، دي موضوع تاني خالص. واحد اذى نفسه لغاية ما ايه، ما ده انه يشرب مخدرات وبتاع لغاية ما بهدل ايه جسد، وهو يتحاسب على الكلام ده الا لما ايه يوفق لتوبة. طيب القلب وظيفته ايه بقى؟ انتوا فهمتوا يعني دلوقتي ان كلمة الا من اتى الله بقلب سليم، ان ديت حاجة انت محتاج تدرك كويس قوي وظيفة القلب عشان تسلمه وتقابل ربنا بيه. الاية دي ناس كتير بيعدوها يقولك قلب سليم يعني قلب يكون ايه كويس كده وخلاص. لا، هو قلبي بقى لازم اسأل نفسي بقى السؤال، هي ايه وظيفته؟ ده السؤال الجميل، ما هي وظيفة القلب؟ أنا عارف وظيفة العين، وظيفة الأذن. طب إيه وظيفة القلب؟ وظيفة القلب أنه لا يصمد ولا يتوجه إلا لخالقه، قاعد يفكر في خالقه، ما الذي يقربني منه؟ إيه اللي يقربني منه؟ قاعد يضع فيه ويملأه، يملأ الوعاء بتاعه ده بكل ما يحب الله، فقاعد يحط فيه أعمال القلوب، يحط في المحبة، حب في الرضا، ما يتعلق بالله، يتفكر في مراد الله وفي أقدار الله، فاهمين؟ فهو دي وظيفة القلب. وظيفة القلب إنه يحب الله، وعشان يحب ربنا لازم يعرف ربنا. فلو هلخص الوظيفة، الوظيفة أن يحب القلب الرب بكليته، إن القلب ده يحب ربنا. طب عشان يحب ربنا لازم يعرف ربنا، يعرف شرعه ويعرف قدره، يعرف الشرع ويعرف القدر، ويتعامل مع الشرع بسمعنا وأطعنا، ويتعامل بالقدر بصبرنا ورضينا، بالرضا والصبر، الصبر والرضا، فاهمين؟ فأنا أعرف الإيه؟ ربنا كويس أوي. طب أنا لو عرفت ربنا تصمد إليه، يعني تصمد؟ يقول لك صمد فلان إلى كذا، يعني صمد؟ صمد أي قصد، صمد أي قصد، لكن مع القصد معنى مهم أوي. إيه هو؟ قصد مع استغناء، قصد مع استغناء. واضح، واضح الفكرة دي؟ أنت عم بتقع في مشكلة، حضرتك عم بتقع في مشكلة، بتروح لمين؟ بتدور على مين؟ أنت مثلا وقعت في مشكلة طبية، بتعمل إيه؟ بتدور طبيعي، يعني ولله المثل أعلى، بتدور على أفضل وأعلى طبيب في هذا الفن، صح؟ عم تبقى في بلاء، بتدور على أعلى واحد ينفعك في البلاء ده، وصل الفكرة؟ في مشكلة تتعلق بالمال، بتدور على أعلى واحد غني، بتدور، وفي مشكلة تتعلق بالطب والشفاء والدواء والكلام، بتدور على واحد متعلقة بأمنك، بتدور على أعلى واحد، دايما بتدور على حد عالي. طب عرفته أنت، حضرتك عرفته، عرفت الشخص ده، هتروح له إزاي؟ يقولك كلم والده، ده بيصلي معنا الفجر، والدته تبقى بنت عمة الست اللي جارتنا دي، فكلم إيه؟ كلمها، فخش له من ناحية إيه؟ من جهة القرابة الفوقية، أو ده ابنه ظابط معانا، أنا ممكن أكلمه لك، أو ابنه زميل أخوك فين؟ في البترول، فممكن نكلمه. طب مش عارفين حد من عيلته؟ قال لك في واحد شريك ليه، مكافئ ليه، ممكن نكلمه، صح؟ ربنا بقى قال لك ايه؟ قل هو الله احد، الله الصمد. طب هتروح لمين؟ لم يلد ولم يولد، فقطع لك الواسطه، خلاص؟ يبقى هتروح بقى لحد ايه؟ حد مكافئ ليه، قال لك ولم يكن له كفوا احد. طب هتروح لمين بقى؟ اعلى واحد الصمد، الذي بلغ السؤدد والعلو في كل شيء، في كل شيء، يعني هو رحمن وأعلى، بلغ الكمال في الرحمة، هو اللطيف وبلغ الكمال في اللطف، فعشان كده أعلى حد، أعلى شيء أمامك في كل شيء هو الله. طب هتخش له منين؟ توصل له منين؟ قال لك أنا لا أحتاج لا واسطة لحد يكلمني، لأنه ليس هناك من هو فوق حاشاه سبحانه، وليس هناك جهة من جهة الولادة، ولا في جهة المشاكة. ففهمتوا عن الصمد؟ الذي تقصده باستغناء عن غيره، هو ده الصمد، تمام؟ يبقى الناس اللي سألت يعني صمد، هو قصد مع استغناء. فالقلب ده بقى، القلب ده وظيفته ان يحب الله ويصمد اليه، ان يحب ربنا، يحب ربنا، وبالتالي اللي يحب ربنا ده بالتالي لن يجد أمامه إلا الصمود إليه، تصمد إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده أقول لك فلان ده ما شاء الله ولد صامد، فلان ده شجاع صامد. المعنى ده أي الناس تصمد إليه وهو لا يحتاج. فأنا قلبي لي وظيفة، إيه وظيفة القلب؟ أنه يحب الله سبحانه وتعالى. طب ويقد اللي هيحب ربنا، ما كلنا هنقول إحنا كلنا بنحب ربنا، لا، ما الحب ده الدعاء لابد لي من إيه؟ من بينة. طيب إيه بقى البينة؟ أن تقدم مراد الله ومحاب الله على محاب النفس والهوى. دي من ضمن الاحتكاكات، من ضمن الاحتكاكات. بيعجبني قوي البنات اللي بيبعتوا لي أسئلة تقول لي أنا أرملة، أنا مطلقة، أنا بنت وحيدة، ومش عارف مين أهلي مسافرين رايحين الساحل يصيفوا ولا مطروح، وأنا مش معايا محرم، ما ينفعش أطلع؟ دي بتعمل إيه دلوقتي؟ بغض النظر عن إجابة السؤال، بس دي بتعمل إيه؟ هي بتسأل على إيه دلوقتي؟ أنا أعلم أن مراد ربي ألا أسافر إلا بمحرم، وهوايا يؤذني أزًا أن أذهب، فأريد أن أسأل هل هناك مخرج شرعي أم أكبت هذا الهوى وأدوس عليه؟ بس شفتوا الأسئلة، في أسئلة كده بتدل، زي الأخوات الكتير تقول لي هل زوجي ليه أن يعمل كذا وكذا وكذا؟ دي من معاني الجميلة اللي ده معناه أن ما زلت أنا أعلي مراد ربي وأسأل عن مراد ربي. ليه؟ لأن وظيفة قلبي أن يحبه، وعشان يحبه في فطورة للحب، في علامات للحب، في مؤشرات للحب، أن أنا أقدم اللي بيحبه على اللي أنا بحبه، اللي أنا أبغض من يبغضه، وأتبرأ مما تبرأ منه حبيبي. واخدين بالكم؟ طب أنا هحبه إزاي؟ لازم أتعرف عليه، لازم أعرفه. وأعرفه إزاي؟ أعرفه من خلال شرعه، أعرف شرعه، ومن خلال أقداره أعرف الحكمة في القدر، وأعرف بقى من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله. الحاجات دي تخليني دايما قلبي متجه. عارفين كده احنا النهارده يا جماعه، عارفين انتوا الايه البوصله اللي بتحدد الصلاه؟ سيبوكم من الموبايلات، البوصله او ممكن برضو الموبايلات المؤشر بتاعها، اما تيجي تروح انت سايبه، تسيب الموبايل او البوصله دي، البوصله دي بتديك المؤشر في اتجاه ايه؟ المؤشر بيكون اتجاه ايه؟ اتجاه القبلة، صح؟ اتجاه القبلة. منفعش مؤشر كده يروح شمال ويمين وبتاع ويلعب، لا، هو يعني انت لو عملته في اي حتة هتلاقيه بيبص في حتة معينة كده، تلاقي المؤشر رايح في حتة معينة، صح؟ ثابت، هو مظبوط على كده، صح؟ انت قلبك لازم يكون مظبوط على كده، قلبك لازم يبقى ليه العدلة دي، خلاص؟ يبص في البلكونة معدول، يروح الجامعة معدول، بيروح في خلواته معدول. واخدين بالكم؟ هو دي وظيفة القلب. وظيفة القلب ان دايما متجه للسماء. الى اي جهة يطير القلب؟ ايه جهة المؤشر؟ المؤشر بتاعه فين؟ الباب ده لو فهمناه هنلاقي ايه؟ حاجات كتير هنفهمها. إيه اللي يخلي القلب ده يضعف ويبدأ يحصل له عطب وما يبقاش سليم؟ الاستمرار على الذنوب والإصرار عليها. ليه بقول الاستمرار والإصرار؟ لا أقول مجرد الذنوب، لأن مجرد الذنوب لا يعني يبرأ منها أحد. كل ابن آدم خطاء. إحنا دورنا يا جماعة، إحنا هدفنا من الدروس دي إن إحنا ما نغلطش، صح كده؟ احنا دورنا في الدروس دي ان احنا ايه ما نغلطش، صح؟ لا، احنا دورنا في الدروس دي نكون خير الخطائين، نكون خير خطاء، واخدين بالكم؟ هو ده الهدف. الهدف مش ان احنا ما نغلطش، لا، نكون افضل ناس بتغلط. طب مين هم افضل ناس بتغلط؟ التوابون. فاهمين؟ يبقى خير الخطة الخطة، يبقى ديت صيغة ايه؟ ديت في ناس بتغلط كتير، صيغة فيها المبالغة وبتغلط كتير، صح؟ الناس اللي تغلط دي كلما أخطأ كلما تاب وأناب، وتوبة حقيقية فيها شروط التوبة. الحديث ده اللي يفهمه بالطريقة ديت تتفتح نفسه، تتفتح نفسيته للتوبة على طول. ماشي؟ انتوا فاهمين كويس قوي كلامي. ليس مرادي ان انا دلوقتي مش بفتح باب، مش بقول يلا هيا بنا ايه نخطئ ساعة معاذ الله، لكن انا بقول ان طبيعتنا، طبيعة الانسان انه ينسى، انه خلق مفتون فبيقع. جميل. طيب نعمل ايه عما نقع؟ امسك في الحديث ده بقى، كله ابن آدم، كله ابن آدم، ومن شابه أباء فما ظلم. انت ابن أبيك الذي أخطأ، لكن أباك لما أخطأ تاب وأناب، صح؟ احنا النهاردة عم نيجي نقول ان اللي بيضعف سير القلب الذنوب، المراد هو الاستمرار الذنوب الذي لم تتبعها توبة. الإنسان اللي مصر ومكمل وما بيتوبش، واخدين بالكم؟ هذا الباب ضروري جدا جدا جدا. أما اللي يعمل الذنب يقول لك يا سيدي احنا هنروح ونستغفر ربنا مش عارف كم استغفار، ونقول سبحان الله وبحمد كم مرة، والكلام ده كله، ده واحد متوعد بالفاتورة دي بقى. ليه؟ لأنه واضح إن ده مستهتر، واضح إن ده مستهتر. ربنا عافينا وإياكم. يقول ابن القيم إنها من العقوبات إنها تضعف سير القلب، تضعف سير القلب. أنتوا عارفين القلب ده وهو ماشي الذنب بيعمل معاه إيه؟ زي بالظبط كده ما حضرتك تكون تكوني حضرتك مثلا ماشية في الشارع ومعاكي ايه 3 كيلو رز، شايلة حاجة حمل معاكي، وبعدين تلاقي واحدة تقولك بالله عليكي شيلي 10 كيلو دول معاكي، فايه اللي هيحصل لسيرك؟ السير بتاعك اللي هيحصل له هتبدأي تتقلي وتتحركي ببطء، صح؟ طب لو ادتك بقى شكارة اسمنت 50 كيلو وقالت لك بالله عليكي ورحت حطها على رجلك، اللي هتقدري هيحصل بقى ايه؟ هيبقى في تحرك، بس عامل زي تحرك اللي بتزحف، صح؟ طب هي دلوقتي ايه اللي معطلها عن السير؟ الحمل تقيل، الحمل تقيل، فقد خاب من حمل ظلم. عشان كده خفف أوزانك، خفف الوزن بتاعك. طول ما انت بتعملي الحاجة اللي انت عارفة انك بتعمليها، وانت متزوجة وربنا معافيكي، وانت عاملة كده، ده انت جايبة شكارة اسمنت وحطها على رجلك، مش عارفة تتحركي، بس انا بروح الدار وبتصدق وبعمل والكلام ده كله، ماشي، بس انت حط التقل ده على رجلك، شيليه ترتاح. فيقول انها تضعف السير القلب الى الله الدار الاخرة او تعوقه. قال لك اما انها تضعفه او تعوقه، يعني تعوقه، تعوقه دي يعني تضعفه في ذاته، تعوقه من خارجه. فتلاقي ان في واحد زي ماشي في الشارع، ماشي في الطريق، فيلاقي الطريق مليان متكسر، الطريق ما عادش سالك زي الأول. كان زمان كده تلاقيه في انتعاش كده، في حاجة كده جميلة بتلاقيه كده، وده منتشر جدا قبل الجواز. تلاقي الأخت الله أكبر، الحلقة والقرآن وشغل بقى ما شاء الله، واثنين وخميس وخميس واثنين، وصلاة الجمعة ما شاء الله فيها يوم الجمعة ده مناسك، وهو الأخ الله أكبر الجمعة صاحي بدري، ومن بكر وابتكر وبيغتسل ويلبس اللي لبس اللي الجميل، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، ورايح بدري المسجد، وياخد أخوه الصغير ويجري على المسجد، ويبقى معاه سواكات ويتصدق بيها، ويحاول يفرش الحصير مع الناس عشان ياخد الأجر والله أكبر. ويوم ويوم الفجر كده يقعد للشروق عشان يسمع على الشيخ بتاعه. كان أيام جميلة. طب صاحبنا ده اتجوز، المفترض اللي كان يحصل إن الجمال يزداد جمال. وفي ناس كده بفضل الله، في ناس كده، في ناس يا جماعة لما تزوج كأنه كان من الأعراب قبل الزواج، فلما تزوج صار من الأنصار والمهاجرين. فعلا ربنا وفقه إن هما الاتنين خدوا بعض صح، فأعانوا بعض صح، فكان الزواج ده نص الدين بتاعه، كان ناقص نص دين لما تزوج خلاص. لكن في إخوة وأخوات سامحهم الله وعفاهم وأعانهم وأصلح بالهم وطهر بيتهم من كل سوء وسكن جوارحهم وغشاهم بالرحمة، لا حياتهم تعطلت أوي أوي أوي أوي، فعطلوا بعض. أنت المفترض أصلا زوجتك ديت ما هي إلا اجتمع عليه وافترق عليه. ده دي عاملة زي اللي الأخين اللي حبوا بعض في الله، حبينا احنا بقى ما كناش نعرف بعض، فعم عرفنا بعض خلاص بقى نتعاون على البر والتقوى خلاص. كنا امبارح احنا اتنين بس، لا ده بقى عندنا ولد بقى هيحفظ كمان كتاب الله، وهنبدأ نعان. ايه رأيك واحنا رايحين لأهلك ندخل عليهم السرور ازاي؟ طب واحنا جايين لأهلك ازاي اعلم ايه حماتي القرآن وخليها ايه تبدأ تقرأ بقى ومش عارف ايه، واختك انا مركزة جدا معاها، وان شاء الله بإذن الله ابشرك ان هي هتبقى مختلفة تماما. فالوضع اختلف. كان زمان بقى يودي والدته الدار ليه؟ عشان تحفظ قرآن؟ لا، عشان تعمل ايه؟ عشان تشوف له عروسة. فتروح والدته، تروح المعهد، وتروح الدار. رايحة فين؟ رايحة اصل وليد كبر بقى. ايوه طنط، ايه علاقه وليد كبر بالمعهد؟ ما انا رايح اشوف له عروسه. ما شاء الله، يعني انت جاي هنا للمصنع؟ اه طيب. رحنا وشفنا شروق وعجبتنا شروق، وهي ديت، وحاولنا نحاصرها من كل حاجه، وكلمنا المعلمه وحاولت مش عارف ايه وبتاع. وانا ابني ده سبحان الله، الوليد ده يتحط على البلسم، يا الوليد ده بلسم يتحط على الجرح يطيبه. وليد ده وليد ده وليد ده وليد ده، ما بيسيبش ولا ركعة في ركعة التراويح، طول الليل يعيط يا عيني في ركعة التراويح. ماشي، وافقنا يا عيني عليهم واتجوزوا. وأول ما شافها قال لها سبحان الله، أنا مبسوط جدا مستبشر خير. ليه؟ لأن أنا عرفتك في مسجد التقوى. جميل، خدها من مسجد التقوى، قالت له خلي بالك يا وليد أنا بصوم اثنين وخميس يا وليد. خلي بالك يا وليد انت واخدني منين يا وليد؟ من مسجد الطاقة. كنت بعمل ايه يا وليد؟ كنت بتحفظي قرآن. وايه كمان يا وليد؟ بحضر دروس علم. احسنت يا وليد. وانا واخدك منين يا وليد؟ من بكاء الاسحار بمسجد الايه الغفار. خلاص يا وليد اتفقنا اتفقنا. وليد في طول وقت فترة كتب الكتاب بيتخانق مع حماه عاوزين نروح مسجد ايه الايمان اللي ابعد من التقوى، وحماه متضايق يقول له يا ابني مش ده الوقت، يقول له لا يا عمي بيطولوا، اصل مسجد التقوى ده نص جزء، هناك بيقرأ جزئين. ورايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين، وليد عقد واتجوز وقفلوا على نفسه الباب. وزوجته قالت انا هاخد شهر من الحلقه اجازه. جايه تنزل بعد الحلقه قال لها ايه؟ بقول لك ايه؟ شغل الاخوات ده بقى وحلقه وحلقات وكده ما تحلقليش. وليد ده فاكر مسجد التقوى اتهد خلاص الدروس اتلغت يا وليد. طب انا هصوم اتنين وخميس، انا مش راضي. طب انا في اخت مش عارف ايه كده وكنت بتابعها وهبعت لها دروس عن الحجاب والكلام ده كله، لا مفيش. طب يلا عشان نصلي التراويح، مالها صلاة البيت؟ طب ومسجد الإيمان يا وليد؟ ده انت حماك بيرن ومستنيك تحت يا وليد. ربنا يعفو عنك يا وليد ويهدي والدتك يا وليد اللي جت خدت شروق من المسجد. عشان كده مهم قوي ان اي اخت في بداية زواجها تقول للاخ ايه ده في الرؤية الشرعية، تقول له بقول لك ايه، كما قال النبي في تبوك، كان ما من غزوة الا ورى يعني ما يقولش ايه بوضوح احنا رايحين فين. يعني مثلا الغزوة دي الطريق بتاعها جهة الشمال، فالنبي يقول لهم ايه هنتحرك يمين، ويتحرك يمين فعلا وبعد كده ايه يلف شمال. طيب ليه؟ عشان الخبر ما يتسربش. جه في تبوك قال لهم ايه احنا رايحين تبوك، الوضوح لان طريق شاق جدا. فعما تيجي الاخت يبقى في رؤية شرعية تقول ايه بقى للاخ وليد، عم يجي تقول له وليد خلي بالك انا بحفظ كتاب الله، لن اقصر في البيت ولن اقصر في تبعلك وكل حاجة، انا بروح الدار دلوقتي 5 مرات في اليوم في الاسبوع عشان انا فاضية، لكن بعد الزواج ان شاء الله انا هروح 2 بس انا لن اترك كتاب الله. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. ولو انا قصرت في البيت بيني وبينك من يحكم بيننا، ونختار دلوقتي مين اللي يحكم بيننا، مش شرط شخصه ولكن مهم وصفه، والله هنحتكم لحد من اهل الفضل من سين صاد لام عين ايا كان، عشان لو انا يعني كان لي تصور شويه عالي مستشيره، فتلاقي الامور الحمد لله بترتاح وتقوي وتهدى. لكن مش مجرد ان هو عاوز عروسه يبقى انه قاعد لي كده في المسجد هو 5 6 شهور ويجيب مامته لغايه ما ياخدوا الناس من البيئه دي ويجي يقول لك ايه لا انت المفترض تسمعي كلامي. هو الموضوع ده انت عاوز تزنقه بقى حكم شرعي ومش شرعي والكلام ده كله، وهم ممكن يزنقوك في الحكم الشرعي ويقول لك الاشتراط ومش الاشتراط، وندخل في متاهات. الحياه مش هتمشي كده، ما تاخدش واحده منتقبه وليها طريق معين وانت عارف الطريق من البدايه وتيجي تعطلها. خلاص يا سيدي روح خد حد شبهك، ما انت يا وليد عارف كويس قوي ان نورهان شبهك، ليه ما روحتش لنورهان؟ خدها يا سيدي هي دي سكتك وهتروقك وهتعجبك وهتعمل لك اللي نفسك فيه. خلاص الباب ده مهم قوي. ماشي. طبعا انا بتكلم على طريقه التفكير اللي منتشره كتير قوي، لا اتكلم على الانتكاسات عافانا الله واياكم فكلنا الا ما رحم ربي، لكن انا اتكلم على اللي بيبقى عندهم طريقه تفكير عاوز ياخد اعلى حاجه ويركبها على دماغه هو، ياخد حاجات يعني انا مثلا انا راجل فاتح شركه هندسه اروح اعين موظفين طب واشغلهم على ايه مكن الهندسه ولابات الهندسه، ما ينفعش طريقه التفكير دي. اللي منكم بقى هيحضر أمومة وعية نبقى نكلمه في اختيارات اللي ازاي يختار اللي شبهه. طب واللي اتجوزوا وحصل اللي حصل يعملوا ايه؟ يركزوا معانا بقى، يركزوا معانا في كلام ابن القيم، ما يركزوش في الكلام اللي انا قلته من شويه. يعدوا. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ بيقول اما انها تضعف السير او تعوقه تعطله وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه فالذنب يحجب الوصال ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، والله المستعان. يقول فالذنب إما أن يميت القلب، الذنب إما أن يجيب القلب لمس كتاف، تعرفين الذنوب ديت عاملة زي الجراحات، الجراحات إن في واحد في عارفين الخناقة في 2 اتخانقوا مع بعض ففي واحد معاه سلاح حاد كده، آلة حادة، سكينة ولا موس. فعمل ايه؟ عور ايده، عور ايد زميله، عور رجله. دي تعويرات خفيفة سطحية صح؟ يعني عوره كده تعويرة كده ايه من على الجلد كده خفيفة. لكن لو الحديدة دي دخلت في القلب ايه اللي هيحصل؟ ممكن تموت، السكينة دي تموت على طول. عشان كده ابن القيم بيقول لك الذنوب جراحات ورب جرح جاء في مقتل. ما تتعاملش برضو ان الذنوب كلها حاجة واحدة، خلي بالك في ذنب ممكن يعور الايد يعور الرجل، سهل نتعايش معاه ونلمه. لكن في ذنوب ربما اتت في مقتل، بتخبط في حتت بتبهدل الدنيا. طب واللي هيحصل؟ اللي هيحصل زي ما بيحصل في الدنيا، زي ما بيحصل في الدنيا، اتنين بيتخانقوا فواحد ماسك عصايه راح ايه خبط العصايه ديت خرزانه ولا اي حاجه، خبط رجل زميله فاخد له عصايه جامده على ايده، ايده يعني، بس مش محتاجه دكتور. في واحد تاني لا، الخبطه عملت ايه كدمه، محتاجه نجيب حته تلج كده ونحطها. في واحد لا، الخبطه والله اعلم بيقولوا في كسر، ده دي عاوزه جبيره، دي عايزين نروح للدكتور. في بقى خبطه صاحبنا طب ساكت، الحق اجري يلا على الدكتور وبتاع، وافتح باب العمليات والدكتور ينزل جري وهات الصاعق الكهربي عشان نفوقه، نلحق عاوز عمليه دلوقتي جراحيه جوه في القلب وعنايه مركزه، ممنوع الزياره لمده 15 يوم، وادخل جوه العنايه وبتاع والكلام ده كله، وماما بتعيط بره وبابا مش عارف ايه وهو جوه تايه اللي مريض ده والكلام ده كله. مش ده اللي بيحصل؟ ربنا عافينا، ده اللي بيحصل صح. في ذنوب هنعمل معاك كده وانت تتعامل كده برضه، في ذنوب على طول تخش العناية على طول، تسيب موبايلاتك، تسيب حاجتك على طول، ادخل عشان نعمل عملية قلب مفتوح بسرعة، ولم الجراح وامنع الزيارات وإحاطة بمجموعة من الممرضين، ممنوع حد يدخل عليه إلا الدكاترة، محدش هيتكلم معاه إلا الدكاترة. هو كده انت الجرح بتاعك صعب، انت متعور جامد، انت تعورت، لازم تبقى مدرك كده. الشخص اللي بيبقى مدرك يا جماعة بيساعد، انت عملتي مشكلة كبيرة قوي، المشكلة ديت ما فيش بقى حاجة، طب هاتولي موبايل، طب ماما جنبي، طب انا عاوز اكلمه، انا عاوز... خلاص انتهى، هندخل جوه بقى، سيب كل اللي في ايدك، ركز بقى، انت محتاج ايه تركيز عالي قوي. ففي جو كده عملية، في برنامج هيبقى قوي، البرنامج هيكون قوي وهيحتاج عناية تقيلة، واخدين بالكم؟ وصحة التصورات بتعينك على جودة التصرفات، صحة التصور، صحة تصوراتك بتعينك على التوفيق في تصرفاتك بعد كده. فما تتعاملش ان الخطة بتاعتك زي خطتي، ودي مشاكل بنات كتير خاصة يعني اللي لسه شباب وكده، اللي بيسموه مش عارف اندر ايه وكده تحت السن يعني. فالجماعة دول امال تغلط غلطات ورا بعض، هي مش مدركة ان الغلطات دي مش خطة عصاية على رجلك، لا دي مش خطة عصاية، كل الاخطاء اللي انت امال تغلطيها دي عمليات قلب مفتوح، دي عمليات قلب مفتوح. طيب ليه؟ لانك انت كأنثى بيتم سرقك، بتتسرقي. بصوا يا جماعة، احنا كجسد عاملين زي اللاب كده، زي الجهاز، زي الموبايل، الجسد بتاعك زي الموبايل سواء ولد ولا بنت، جوه نظام تشغيل، نظام التشغيل بتاعك، طريقة تفكيرك، طريقة الحركة بتاعتك، نظام التشغيل ويندوز بتاعك خلاص، ويندوز الولد غير ما كنتوش الراجل البنت. فانت السوفت وير بتاعك بيتضرب، سيدي مش واخده بالك، انت مش واخده بالك ان السوفت وير بتاعك بيتضرب. فهيجي بعد 5-6 سنين لا هتكوني فاهمه انت ولد ولا بنت خلاص، ولا بين البنين، انت هتكون حاجه رابعه خلاص. فلذلك هتفاجئي ان في يوم من الايام ان انت مش انثى، انت الجسد انثى لكن السوفت وير اللي عندك وقع، انت جايبه بقى سوفت وير كده ايه عزكم الله بتاع الحيوانات وبتاع الضفادع مع بتاع الرجالة مع بتاع بعض البنات، ودول دخلوا في بعضه دخلوا في بعضهم وطلعنا سوفت وير خاص بيك. واخدين بالكم؟ هو ده بقى اللي بنتكلم فيه وندندن عليه، ولعل ان شاء الله نتكلم في الموضوع ده في لقاء علني يعني بدل البرامج، بس في الهوية الأنثوية. الهوية، انت كأنثى ليكي هوية، ليكي سوفت وير خاص بيك. يعني يعني يعني لو ما فيش اسلام يا جماعة، يعني لو ما فيش اسلام والناس على الفطرة، لازم تبقى واخده بالك السوفت وير بتاعك مختلف عن السوفت وير بتاع الراجل، لازم تبقى مدركة ده. فلما يجي الشرع، فيجي الشرع الوحي، يبقى نور على نور الفطرة، يبقى نظام تشغيل ينعش أصل النظام اللي معاك. واخدين بالكم؟ اللي فهم فهم، ولا مفهمش يعمل ايه؟ يركز مع كلام ابن القيم، يقول: فإذا والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه. فالذنب إما أن يميت القلب يموته، أو يمرضه مرضا مخوفا يتعبه، أو يضعف قوته ولا بد. طب اللي عملت الذنب دي تموت يعني؟ خلاص يعني كده انتوا قفلتوا البيبان خالص؟ ما احنا قلنا بقى لو تابت، هي مش في الكتاب ده. احنا يا جماعة الكتاب ده بيتكلم على مين؟ على أصحاب الذنوب الذين لم يتوبوا. تاني، أصحاب الذنوب اللي ما بيتوبوش. خلاص، الكتاب ده التائبين، الكتاب ده مش بيكلمهم. الناس اللي تابت وتركت ما بيكلمهمش. فالذنب إما أن يميت القلب، أو يمرضه مرضا مخوفا، أو يضعف قوته لابد، حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية. الذنب إذا أنه يضعف، يضعف الإنسان لغاية ما يوصله الواحدة من الثمانية. إيه هو؟ إما هم أو حزن أو عجز أو كسل. والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلب ليه؟ وغلبة الرجال. واخدين بالكم؟ يوديك واحدة من الثمانية دول. الهم يديك هم. يقول: وكل اثنين منهما قرينان. كل اثنين من دول قرينان، يعني الهم مع الحزن، والعجز مع الكسل، والجبن مع البخل، وضلع الدين وغلبة الرجال. الاثنين دول مع بعض. طيب، يقول: فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماضي قد أوقع وقع أحدث الإيه؟ الحزن. يعني الكلام ده الهم يقول لك أنا مهموم، أنا حزين. الفرق بينهم: أنا حزين على حاجة فاتت، أنا حزين على نتيجة بنتي في الثانوية، خلاص انا حزين، ده حزن على شيء ماضي. والمفترض انت ما تحزنش قوي كده يعني، انت تحزن يعني. مين بيحزن ان بنته ما جابتش، ما كسرتش ال 95 او ال 90؟ في نفس الوقت الحزن بتاع ان هي فرطت في 20 يوم في صلاة الفجر ما كانش عالي، ان هي فرطت في بر الوالد كان عادي. انت كده انسان مش عادي. اللي كان بيفكر بالآلية دي مش عادي من ناحية ايه؟ ترتيبات الاسلام. اذا الحزن على شيء ماضي. طب والهم على شيء في المستقبل. انا مهموم على ابني، انا مهمومة، يبقى انا حزينة على نتيجة الولد ومهمومة هيدخل كليتي، يبقى الهم على المستقبل صح، والحزن على الماضي. الهم على المستقبل والحزن على الماضي. طب والغم على الحالي، حاجة حاليا هو مغموم. جميل. فأنت بتستعيذ من إيه؟ من الهم والحزن، من الهم والحزن. طب كل إنسان عنده بعض الأحزان وبعض الهموم، استمرارها هو اللي فيه خطر. استمرارها هو اللي فيه خطر. وذلك بصوا يا جماعه، في واحده مهمومه، كلنا مهمومين صح؟ كل واحد عنده هم ولا مش عنده هم؟ كلنا مهمومين، في هموم صغيره وفي هموم كبيره، في هموم صغيره وفي هموم كبيره. يعني واحده في واحده من الاخوات دلوقتي مهمومه، هتعمل ايه على الغدا النهارده؟ في اخوات مهمومه النهارده، ما ده هم من ضمن الهموم الخفيفه. لكن بصوا يا جماعه، دايما فيها هموم مسيطره، في هموم مسيطره. ايه هي الهموم المسيطره؟ في واحد همه ان ياكل من حلال، في واحده همها ان تلقى الله بلقاء مشرف، واحده مهمومه على المسلمين، واحده مهمومه على بنات المسلمين، وعندها همها بتاع الاكل والشرب والحاجات دي. اللي يبقى همه في النهايه الهم الكبير ده، احنا اتفقنا ان في هموم كتيره صغيره، لكن في هم هموم مركزيه، الهم المركزي الاخره اللي انا القاه فيباهي بي الله، اللي انا القى الله ايده ان الله فرح بي لتوبتي ولاوبتي ولخدمه دينه، يلاقيني كده لقاء مشرف، في شرف كبير قوي. فده واحدة مهمومة. إيه اللي يحصل لها بقى؟ جمع الله لها قلبها، جمع الله لها قلبها وجعل غناها في قلبها. الغنى يكون في القلب، غناها دايما دايما غنية. البنت دي حاسة بالغنى، حاسة بالامتلاء. الغنى ده يا جماعة ان القلب يكون مليان شراب حلو المذاق، دايما قلبه شبعان، عمره ما حس ان قلبه محتاج، دايما في اللي دايما القلب ده مليان. عنده بلاءات، عنده بلاءات من اشد الناس، لكن قلبه ده وعاء سكب فيه شراب الرضا، فثابت دايما مبتسم، تعلوه ابتسامه تخفي الام، لكن ابتسامه مليانه ابتسامه الرضا. فجمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا، اتته الدنيا، مش يعني ايه الدنيا كلها جات له وهي راغمه من غصب عنها. يقول لك فلان ده انا اتخانقت معاه لغايه ما ارغمت انف الارض. الدنيا تجي لك كده كانها ايه، واحد انت جايب مراخيره الارض. طيب اللي همه بقى الهموم الكبيره بتاعته دنيا، ابني هيدخل ايه، وزوجي مش هيركز معايا ولا ايه، وانا عاوز اجيب فستان، وهنصيف ولا مش هنصيف، ولا كل زي كل سنه ده انك اتاخرنا لغايه اخر 9 وتقول الدراسه كبست علينا هنعمل ايه. فدايما مهمومه بالهموم الارضيه ديت. طب اللي همها الدنيا ايه اللي يحصل لها؟ شتت الله عليها شملها، 100 حاجه مشغوله بيها وتايها، وتخلص من دي تخش في دي، توهان توهان. وإيه كمان؟ وجعل الله فقرها بين عينيها، دايما حاسة ما بتشوفش بين عينيها إلا أنتوا عارفين لما تحط صبعك بين عينيك كده وتبص عليه، إيه اللي بيحصل لك؟ بيحصل لك حول صح؟ تحط صبعك كده بين عينيك وتحاول تبص له، تتحول وبعدين يشوش عليك، يعمل لك شوشرة كده. هو دايما ما بتشوفش إلا الفقر، انا مش شايف، انا فلوسي مش كتيرة، انا مش عارف ايه حياتنا، انا انا مش عارف ايه، انا عيالي تعباني، انا كل لا ترى في الحياة الا التنغيص ده. وايه كمان؟ وكل الصداع ده لم يؤتها من الدنيا الا ما كتب لها منه. تاخدي برضو الحاجة اللي مكتوبة لك، بس كل الصداع ده مش هتاخد حاجه تانية. فالهم ايه اللي يريحني بقى؟ ان همك يكون ايه؟ اخره. همك يكون ايه؟ اخره. في كده دايما اقول لكم في اسئله كده اجابتها انك تجاوب على السؤال الكلي، شيخ انا مش عارف ايه كذا كذا، وزوجي بيقول لي او زوجتي بتقول لي ومش عارف ايه الكلام ده كله، وانا عاوز اعمل والكلام ده كله، وانا حاسه بخنقه وبتاع، ايه القرار اللي اعمله؟ اقول لها ايه؟ خذ القرار الذي تكوني مسرورة وأنت في قبرك أنك أخذتيه. يا شيخ أنت بتخوفني ليه؟ طب أنا دلوقتي خوفتها؟ أنتوا حاسين إن الإجابة دي خوفتك؟ فين الخوف اللي أنا خوفتك فيه دلوقتي؟ أنا بقول لك خد الحاجة اللي تخليك مبسوط وأنت في تربتك لوحدك. خلونا كده نعمل 30 ثانية تفكير. أغمض عينك كده وحاول تتخيل المقابر اللي في بلدك، يعني أنت في القاهرة، تخيل المقابر اللي في القاهرة. يعني أنا وأنا كده مثلا طالع من التجمع أحيانا بختصر الطريق، فباخد الطريق اللي عند المقابر دي. هتشوف كده المقابر بتاعة التجمع، وهس هس وتحاول كده تقف بالعربية وتبص على التجمع بقى، يعني تبقى عند المقابر وبتبص على الدنيا، تتخيل ان في حد، ان في بنت تحت كانت بتروح الجيم برضو، كانت الدنيا عندها جميل والدنيا ماشي. البنت اللي تحت دي خدت قرارات في حياتها قبل ما تدخل، القرارات دي دلوقتي هي مبسوطة بيها هنيئا لها، وكل اللي ساعدوها ان هي تاخد القرارات دي هم لسه بره، معظمهم بره لسه هناك عند الانوار، اللي جاي من الساحل واللي قاعد عمال يهزر واللي رايح مدينتي واللي بيلعب على الملاهي واللي بيجري واللي واقف مع واحده واللي في المطعم واللي في المنوفي والدنيا رايقه. فانت لما تبص البصه دي تلاقي دايما انت ايه، هنرجع ليه ان بوصله القلب فين؟ بوصلة القلب فين؟ لما تدخل مطعم هتلاقي بوصلة القلب دي فين؟ البوصلة رايحة في اتجاه، تخش المطعم تقول له سمحت في الأغاني يا عم، انت فلاح يا ابني، انت مش عارف ان الناس هنا، الناس الهاي دول بيشغلوا أغاني، انا يا عم انا لا فلاح ولا مش فلاح، انا عندي قلب باصص الناحية دي، يعني دي مشكلة عندي، فمش هعرف اقعد طول ما هو باصص الناحية دي. فانت دلوقتي ماسك المؤشر اولوي، فانا مش عارف اقعد، اسمي بقى فلاح، اسمي مفلح، اسمي فالح، انا مش هعرف اقعد. عم حياتك تمشي كده خلاص، تخش جيم في موسيقى بس انا هحط مش عارف ايه في ودني، انت ليه بتعذب قلبك؟ ما تساعده، ساعده على البوصله، قاعد امال يصرخ يقول لك ده مش مكاني، لازم الاماكن دي، لازم الاماكن دي خلاص تخشها بعزة، شوف تخشها بعزة طول ما انت داخلها ان هي اعلى وان الناس دول في درجة اعلى منك، لا انت كده عريت نفسك، انت بتعريها، لازم تدخل وهي تحت حذائك وانت دايس على بالحذاء ده، لازم تشوفها كده، لكن طول ما انت شايفها ان هي جبل وانت نملة، هتحط بقى السماعة في ودنك والمناظر الخليعة، البنات اللي نازلة دول اللي ظاهرهم بره منتقبة وجوه كاسية عارية، قاعد تقول لأ وعورة المرأة لعورة المرأة وعادي احنا بنات في بعض، عشان انت بس مشكلتك ان داخلة المكان ده انت شايفان هو جبل وانت نملة، لكن عم يبقى فيه جبل انت حاسة بالشعور ده، الشعور الربعي، الربعي ده داخل على رستم، هو مش شايف رستم ولا شايف القبهة بتاعته، هو شايف ايه؟ انا شايف ان ربنا اداني شيء سلبه منك بس. يا جماعة بصوا يا جماعة، خلي عندك لقطة لقطة من شعور النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا هو طلع فين في رحلة الإسراء والمعراج، راح فين؟ شاف الجنة فوق، فلما نزل ابو جهل بيقول بقى ساحر، وابو لهب بيقول مش عارف مش تسمعوش ده في جنون، هو مش شايفهم يا جماعه، جاي من عند الجنه خلاص، كان في حته تانية خالص، شاف جبريل وركب البراق، ففي حتت مختلفه تماما، زي ما انت مثلا تبقى مثلا في بلاد بره وطلعت على الموبايل وقبل ما الموبايل ينزل ايه بلادك، في ناس عندهم الشعور ده، تلاقيهم في اجهزه كده معينه وتقنيات معينه عدى عليها مثلا من 12 سنه، فينزل بلده امال يتكلموا عليه على حاجات قديمه قوي من 50 سنه ويسفهوا فيه وهو قاعد مبتسم وساكت. ايه اللي مخليه بالهدوء ده؟ العزه اللي ملياه. لكن ايه اللي بيخليك تبقى داخل مطعم كده حاسس انت قاعد عمال تطلع الموبايل وتصور سيلفي واوعى بقى خلاص بقى رحنا النهارده دخلنا الباب الايمن دخلنا الفردوس الارضي يا امي، تعرفي يا امي احنا فين دلوقتي؟ فين يا حبيب قلبي؟ فين يا ضنايا؟ احنا دلوقتي في مطعم كذا. يا غلبان، طول ما انت بتتعامل بالطريقه دي وطول ما انت بتتعاملي بطريقه انك اتقابلتي في النادي ده ودخلت الجيم ده خلاص، طول ما انت شايفه ان الاماكن دي ان انت في المجتمع ده انت كده في الفردوس الارضي، هتدنك طول عمرك. بالمناسبه عندك شعور بالدناءه دايما، هيكون عندك الشعور ده يلازمك مهما علت الابتسامه وجهك، لان دي ابتسامه قناع انت شاريها، دي مش بتاعتك، دي مش ابتسامه قلبك، دي مش ابتسامه عزتك، دي مش ابتسامه مبادئك. انا مره كنت مع حد من الناس التقيلة دي، التقيلة قلبيا دي، هو ده اللي علمني جزا الله خيرا، يعني هو في تربته دلوقتي خد موقف يسره. فدخلنا مطعم كبير قوي في مدينه نصر من المطاعم المشهوره قوي وحاجه ضخمه قوي يعني. فلما دخلنا انت تخيل بقى ان في سته وسته سمت الاستقامه، يعني تحس ان الناس ده يعني احيانا بعض الناس يعني في ناس ما بتحترمكش الا عما انت تقول له ايه والله تعرف نفسك، يعني فعما تعرف نفسك سواء باللقب او بالشهاده وكام ده يحترمك. على فكره دول من دول من من من اكثر الناس دناءه هتقابلهم في حياتك، يعني من بعيد عن الشرع من اكثر الناس عاوز تعرف اللي قدامك ده انسان الدناءه بتاعته وصلت فين وقد ايه هو انسان يعني حقير في ذاته، يعني هو بينه وبين نفسه حاسس بالدنو، ان عما يعرف وظيفتك او ما يعرف مكانتك او يعرف سمتك او عما يشوفك وانت بتركن العربيه من خلال عربيتك بتركنها، يعني لو شافك بالسواق وعربيه العاديه يتعامل معاك بطريقه تانية، لو شافك بعربيتك وانت بتركن بطريقه ثالثه تعرف ان الشخص ده محتاج حاجات كتير قوي قوي قوي عشان يبقى انسان. وبعدين بقى موضوع الشرع والاسلام ده موضوع تاني خالص. فالناس داخله خمسه سته بسمت معين كده، فهو بيشوفك بطريقه معينه. فالمهم احنا دخلنا الاغاني تقريبا في كل حاجه، يعني الاغاني كده تحس ان هي موجوده محطوطه في الطبق كمان. فهو جاب قال لنا تحبوا تاكلوا ايه وبتاع والكلام كله، هو قال له كلمه كده، هو كان واقف، يعني احنا سحبنا الكراسي بدانا نقعد، واحنا طبيعتنا هو هيجي نقول له اقفل، بس صاحبنا ده ادنه واقف. فهو الراجل جاي فبيقول له فبيسحب له كرسي، فقال له لا انا مش هقعد. قال له ليه؟ قال له انا جاي اريح قلبي مش جاي ازعج قلبي. فهو التاني مش لاقط، فبيقول له ان شاء الله ترتاح يا فندم كده. قال له لا انا مش جاي ااكل جسمي، انا جاي ارتاح اريح قلبي. قال له حضرتك تقصد ايه؟ قال له انت دلوقتي جاي تقول لي تاكل ايه؟ انا لا، الاهم عندي ان انا تريح قلبي قبل ما اتاكل جسمي. قال له انا في خدمه حضرتك يا فندم. قال له الاغاني ديت انا ما اقدرش اعيش فيها. قال له انت اسمك ايه؟ قال له احمد. قال له مسلم يعني؟ فهو بص له كده بص استغرب، انتوا هتكفروني ولا ايه؟ انتوا الجماعه مكفراتيه. فقال له احمد انت عايش ازاي هنا يا احمد؟ انت قابل يا احمد ان قلبك يتعرض يوميا للمقدار السموم اليومي ده؟ قال له انا اسف يا فندم بس والله دي طبيعه المكان وبتاع والكلام ده كله. فقال له احنا مش هنقدر نقعد، فلو انتوا النهارده عندكم من ضمن اهدافكم انك تستهدفني فاكيد انت فاهم تستهدفني ازاي. فهو الولد مسكين عامل، فجاب لنا حد خلاص يا فندم انا هديها. فعما جي قال هديها انا قلت له لا مش هتهديها، احنا هنقفلها. حضرتك لو عندك استعداد تقفل هتقفل، مش عندك خلاص ما اقدرش اقفل يا فندم. وانت زي ما حضرتك عاوز، في غيرك مش عاوز. قلت له والله انا كلمت حضرتك بكل وضوح، قال للاسف انا مش هقدر. فاحنا كلنا بدأنا نتحرك، خلاص بدأنا نمشي. فاحنا نازلين طلع لنا واحد بقى. الراجل ده واضح ان هو كبير الشباب دول، فخير في ايه وبتاع، ما قدرناش نتكلم معاه، تجاهلناه في الاول. فلما ضغط قلنا له احنا جايين نرتاح، بس واضح ان في ناس هنا مش مصرة ان هي على عدم راحتنا. قال لا او ازاي وبتاع الكلام ده. فقلنا له على طول راح مزعق لواحد وقال له اقفل الايه الاغاني، فراح قافل الاغاني. قال تحبوا اشغل لكم قران؟ قلنا له لا. ليه؟ لان كان لينا هدف معين. قلنا له لا جزاك الله خير. وراح قافل الايه ليه؟ لان انا مش عاوز حد من اللي شايفنا واقفين الموقف ده يروح يقول له اقفل القران، احنا برضو ايه يعني. فلا لا لا بقى انت خلاص اقفل. فقفل. واحنا نازلين بقى جالنا احمد ده، وبدا كميه الشكر وكميه، والناس بدات تثني علينا وتشكر وبتاع والكلام ده كله. مش هو ده اللي كان شاغلني؟ اللي كان شاغلني فين بقى؟ كان شاغلني يا جماعه ان احنا بعد ما نزلنا ان كان في اخوه بتركن عربيه ودخل المطعم ده. فبدات اشعر انك الموقف ده انت ممكن تهيئ سنوات من الانضباط في المكان ده للي شبهك. وما ايه اللي خلاهم يعملوا بنوك ويسميها اسلاميه بغض النظر عن التفاصيل اللي جوه؟ انت ضغطت عليه بانكارك وايبائك، فبدا يقول لك خلاص يا عم نعمل لك حاجه اسمها اسلامي، نعمل كوافير للمنتقبات، نعمل كوافير للمحجبات. سبوكم من في الاخر عملوها ازاي، بس انا بتكلم ايه اللي خلى الناس دي تتعدل؟ الجيم للملتزمين بس، الملتزمين يعني اقصد لاهل الاستقامه او للبنات المحجبات والكلام ده كله. ايه اللي خلى ان في جيم دلوقتي بقى بيعمل زي معين اجباري؟ عارفه ايه؟ لما حضرتك كنت صاحبه قضيه وكان همك اخره، لما كان حضرتك صاحبه قضيه وهمك اخره دخلت المكان ده لقيت الشوشاره ديت، رحت سحبت العضويه وانت و20 30 واحد عملتي كده، فبدات مع الناس دي يا جماعه في الاخر خالص اهل المال دول تعس عبد الدرهم. الناس ديت في الاخر خالص هو فلوس. بتاع التاكس النهارده اما بتيجي تركب معاه وتقول له لو سمحت الاغاني، خلاص هو تهيئ السمت ده، اقفل الاغاني اقفل السجاير. ليه؟ عشان حضرتك عملت كده، كنتم خير ام اخريه للناس. طب انا هعمل ايه؟ اصلا مخنوقه. انت مخنوقه عشان عدم اتصالك بالسماء، فمش تزيدي نفسك خنقه وتقول انا هروح الجيم عشان ايه؟ عشان افك الخنقه. لا، انت هتزودي الخنقه لو المكان ده مش منضبط. يعني ما روحش. ايوه ما تروحي عشان هتبهدلي نفسك تاني. تاني حاجه، العري البصري اللي انت قاعده، التلوث البصري ده اللي قاعده تحطي نفسك عليه ده هيحصل لك مشاكل تانية كتير قوي. الموضوع اعمق انك تروح حابس الموضوع هو حلال ولا حرام. الموضوع اعمق من كده بكتير قوي. ربنا يعيننا ويعينكم. انتوا عارفين المدارس، في مدارس فتيات فقط، في مدارس فتيات فقط. يعني انا كنت قريب في قريه عاديه خالص، قريه عاديه، لقيت مدرسه ثانوي فتيات. فبقول لهم ازاي؟ قال لي في ناس كتير مش عارف ايه وكده، ففي واحد عمل المشروع ده ربحي، مشروع سبوبه. ليه؟ قال لك في بيوت كتير محترمه ما تتمنى ان عيالها يروحوا ايه الناحيه دي، مش عاوزه الكلام ده. فممكن يبقى راس الموضوع اصلا هو عامله مادي محط، بس ايه اللي خلاه يعمل كده؟ هو حضرتك اجبرت الناس دي تعمل كده. في ناس عندها مصانع حجاب ونقاب وهم مش من اهل الاستقامه خالص. ليه؟ انت اجبرته انك عميل ليك طلباتك وهو عارف كويس قوي، فهو بيخدمك من هذا الباب. وصل لكم الفكرة؟ انتوا اصحاب دين، انتوا اصحاب دين، اصحاب مبدأ. فنرجع لموضوع الهم، هو موضوع الهم ده اللي خلانا نروح نبقى مهمومين. فاللي يبقى مهموم بدينه، مهموم ببوصلته، وعارف كويس قوي ان بوصلته ما بتقعدش في اي مكان، ما بترتاحش في اي مكان. يعني مره كنت مع اخ كده، الاخ بيقولوا تعالوا هناكل في مطعم كذا، فما نعرفش بقى الاماكن دي عامله ازاي يعني. فدخلنا بنركن العربيه فبنشوف الاماكن كده، فبقول احنا هندخل المكان ده، قال له هندخل جوه ناكل. انت بتهزر. الاخ اللي معايا قال له ايه؟ قال له يا ابن الحلال والله العظيم انا لو مت جوه اوعدها من ايه، من سوق الختام. انت ليه هنا؟ بس عشان هو خد على كده كتير ما عادش شايف، هو عشان هنا دخل كتير الاماكن دي ما عادش بيشوف ألف لهذا الموضوع. زي اللي بوبا ساكن جنب المقابر، مرة في 2 في 10 ما عادش الجنازة بتأثر فيه قوي. هو نفس الكلام، هو ليه النهار شايف واحدة شبه نسيت تلبس مع واحد نسي رجولته، فالاتنين داخلين المكان. الهم والحزن قرينان، يقول الهم ده على شيء في المستقبل والحزن على شيء في الماضي. طيب العجز والكسل، قال لك العجز ده لو العبد تخلف عن أسباب الخير لعدم قدرته فهو عجز. واحد إيده وجعاه فمش عارف، أو رجله وجعاه عنده إيه خشونة في الركبة، أو عنده رباط صليبي مش عارف يسجد، ده إيه، عاجز ولا كسلان؟ ده عاجز عن السجود، خلاص عنده عدم قدرة عن السجود. طب في واحد جسمه سليم وبتاعه ومش عاوز يصلي الوتر، كسلان، ده عنده إيه بقى؟ عدم إرادة على العبادة. ففاهمين الفرق منهم؟ فاهمين الفرق منهم؟ بصوا يا جماعة عشان الناس اللي قاعدة ما تبعت أسئلة كتير على الخاص، المكان اللي مش هتعرف تغيره ما تخشوش، المكان اللي مش هتعرف تغيره ما تخشوش إلا اضطرارا كاضطرار الميتة. هو المنكر إما أن تزول عنه أو يزول هو عنك. طب وانا مضطر اضطرار الميتة، يعني انت جعان ومش قدامك الا ميتة تاكلها، في الاضطرارات اللي زي دي الضرورة لها حكمها، لكن في وقت الاختيار ما اعتقدش يعني انك تدخل مطعم يعني مشغل دربكة وتيجي تقول لي انا مضطر عشان اكل رايحة مع خطيبي كمان. خلونا بس يا جماعة في الكسل والعجز. فالعجز لعدم قدر، والكسل عدم ارادة. طيب الجبن والبخل، يقول ابن القيم فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن. واحد بيخاف يمشي في يروح يصلي الفجر عشان ايه؟ الكلاب بتهوه، فده عنده جبن، خايف بيه مش عارف يوصل للنفع بسبب بدنه، يبقى ده ايه؟ جبن. طيب خايف يعمل كذا عشان فلوسه هتنقص، ده اسمه بخل. فيبقى البخل انه يبعد عن النفع بسبب الحرص المالي، والقرب من النفع بسبب البعد عن النفع بسبب البدن، ده اسمه جبن. تمام. اعمل ايه في فرح صديقتي المقربة وهيبقى فيه اختلاط وفيه اغاني؟ والله لو المقربة ديت لو هتروحي ليها وتروحي الفرح عشان ترضيها وتدخلي عليها السرور، وهينفع السرور ده هينفعك في قربك، اعمليه. فيش حد غالي عليك انك تضحي بيه بالجنة والنار عشان، او تضحي بمستقبلك عشانها، دي مش اضطرار خالص، ده هزار. فيش حد غالي عليك انك تتبرع بحسن لي، دي قاعدة من ضمن القواعد في اخرتك. فيش حد تتبرع له بحسن ولا تعرض نفسك للنار بسببه. طب بس هتزعل، هي زعلت من طاعتي ولا زعلت من معصيتها؟ زعلت من طاعتي انا؟ تزعل ليه؟ هتزعل انا مالي؟ واحد زعلان ان انا قطعت الله، انا ايه علاقتي بيه؟ ومفترض يزعل من ايه؟ من المعصيه بتاعته هو. انا عارف ان النهارده اللقاء كله مليان ثوره، بس يا ربنا يستر بقى. طب ضلع الدين وقهر الرجال، استعلاء الغير على الإنسان إن كان بحق فهو من ضلع الدين. واحد عليه فلوس وبتاعه كل شوية، وفين الفلوس فين الفلوس فين الفلوس، ضلع الدين. طب قهر الرجال، ان يستعلى عليك بباطل زي الظلمة والفسقة والناس دي. المهم الخلاصة ابن القيم بيقول ايه؟ المقصود ان الذنوب من اقوى الاسباب الجالبة لهذه الثمانية، ان الذنوب بتجيب الثمانية دول، كما انها من اقوى الاسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، ومن اقوى الاسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. اعاذنا الله من تلك الاربعة وهذه الثمانية. خلونا نكمل المرة القادمة ان شاء الله. عافانا الله من الذنوب وطيب قلوبنا وقلوبكم بالتوبة، ومن علي عليكم بحسن خلق وحسن ختام.